بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى كتاب الصيام صيام كأي كتابي هي قال باب وجوب الصيام صومك واجب نمذي سعدين تيذي أي أبابيه وبالإسناد قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال حدثنا أبو سهيل وهو نافع بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي عن أبيه مالك بن أبي عامر عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ويمت ثائر الرأس مذي حيسؤه كلا تكتكسيه فقال وحير يا رسول الله رسول الله أخبرني إيشك ماذا فرض الله عز وجل علي محو الله يبو فرض يلي من الصلاة قال وحير الصلوات الخمسة فرض الله عليك إلهي وحكمه فرض يركرك الصلوات الخمسة شنت الصلاة ضد إلا أن تطوع إن أتسن نيسان يسماهني شيئا أكسن نيسان يسماهني يعني شيئا أتكت تطوع يسماهني إلا أن تطوع استثناء ومنقطع لكن لك أن تتطوع إيكا ديانتان لكن حد لا ذا هي ناد وحكو تضوع ذا استثناها المرك اتصال كيسة هي انقطاع سنة ده مسألة فقهية كحرنا وحيتها هل التضوع يجيب بالشروع تضوع إلا باللابة أو لقذ القلم يكو واجبا ما سمي هذه استثناها لقد لقى متصل سيدا سين نقونه وحبا واجب كوغماءها شانت صلاة أمبا واجب كوغماءها إلا أن تطوع إن تصنع شيئا أن تكون تطوع يسمعهني وهذا شيء كنت تطوع ذا واجب إسكو بدلا ويمرك وهذا ذيك بالله ذا طيب قال أخبرني مرك إلا واجب كي أيو شن صلاة ذات كدقي شن صلاة وحنا هي واجب معها إلا إن تصنع قشمهني أو تصنع يسته أن هذا تصنع ذي قشوا كو واجب ويسد واجب كي يوكله طيب قال أمرك هذه انقطاع استثناء منقطع لقد قلنا سنة إنه واجب هين شو إن سنة إنه كواجبين بشروع يا الله قادنا ولا ماذا إسكو جنس ما واجب كي مرك إلا شيئا سنة أنا لك أن لكن لك أن تتطوع انقطاع عن قرائن بدن أيو وتايو وحن تلب بالله سنة بالله إن إنكو واجبين صانك النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني ويري ولقد أصبحت صائما أنا صوما سوى بريست وحمي لأنها وعنا ما نقلنا مشي النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث محبضا باجران قال أخبرني بما افترض الله علي من الصيام إي ورن أو إي شاق وفرض يالي ألا كركي وفرض يالي صانك قال صيام شهر رمضان وكركا كفر ضيلا إلا أن تطوع شيئا قال أخبرني بما افترض الله علي من الزكاة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام هو الرمي فقال وحير والذي أكرمك أليك كرامي كل أرتي لا أتطوع شيئا وحوك تطوع ماي ولا أنقص منك النقص منا مما فرض الله علي وقال كركي كفر ضيال شيئا كالنقصى من ماي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحير أفلح إن صدق واللي بانيها ديئك أدور شاق أو دخل الجنة إن صدق مرد صنك إنه واجب هي صوم رمضان أي الله قادنا وبه قال أخبرنا محمد بن معمر وهو القيسي البصري البحراني صدوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت وهو البناني عن أنس قال نهينا في القرآن qur-aanka dhexdiisa waxaa nalogaga reebay an nas'ala annabiya sal allahu alayhi wasalam, nebiga inaan su-aalno can shay-in shay. yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaa'a in tubda lakum tasu'ukum. wahay fakaana yucjibunaa, waxaan cajab gelinaya an yajiia arajulu alcaaqilu, inuu yimaado ninka caaqilka ah min ahli albaadiyati, oo ree baadiyaha ah, fayas'alahu, markaa uu su-aalo. fajaa'a rajulun min ahli albaadiyati, ayaa yimid, faqaala yaa muxammadu, ataanaa rasuuluka, kii aada soo dirtay ergega kuu ahaa ayaa noo yimid, fa akhbaranaa, wuxuu noo sheegay, annaka tazcumu, adigu inaad sheeganaysood sheegaysid, ana allaha caza wajalla arsalaka, alla inuu ku soo diray, qaala sadaqa, runuu sheegay. qaala faman khalaqa asamaa'a, samada yaa abuuray, buu yidhi, qaala allah. qaala faman khalaqa alarda, dhulka yaa abuuray, qaala allah. qaala faman nasaba fiiha aljibaala, dhulka korkiisa yaa buuraha ka taagay, qaala allah. qaala faman jacala fiiha almanaafica, dhulka korkiisa manaaficda yaa yeelay, qaala allah. qaala fabiladii khalaqa asamaa'a waalarda wanasaba fiiha aljibaala wajacala fiiha almanaafica, ayaan ku dhaartay allaahu arsalaka, allaahu alla miyaa arsalaka ku soo diray adiga? qaala nacam, buu yidhi haa. qaala wazacama rasuuluka, wuxuu sheegay anna calaynaa khamsa salawaatin, korkeenna inay tahay, fii kulli yowmin waleylatin, qaala sadaqa. qaala fabiladii arsalakan kugu dhaariyay allaahu amaraka bihaada? qaala nacam. qaala wazacama rasuuluka anna calaynaa zakaata amwaalinaa? qaala sadaqa. qaala fabiladii arsalaka allaahu amaraka bihaada? qaala nacam. qaala zacama rasuuluka anna calaynaa sawma shahri ramadaan, in korkeenna uu yahay, fii kulli sanatin, sanad kasta. qaala sadaqa. qaala fabiladii arsalaka allaahu amaraka bihaada? qaala nacam. qaala wazacama rasuuluka anna calayna alxaja man istaaaca ilayhi sabiilan? qaala sadaqa. qaala fabiladii arsalaka allaahu amaraka bihaada? qaala nacam. qaala fawaladii bacathaka bilxaqi, baan ku dhaartay, laa aziidu calayhinna, ka ziyaadin maayo kuwan shay-an, wax walaa an taqisu, mana nuqsaaminayo. falamaa wallaa, qaala annabiyu sal allahu alayhi wasalam, lain sadaqa, haduu run sheego, layadkulanna aljannata, jannada ayuu gelayaa. sharaa'icdii kale marka inayna waajibina laga yaaba weli, ama kuwan inay yihiin sharaa'icda inay asal u yihiin ayaga, oo bimacnaa arkaantan qofka hadduu ku dadaalo ka soo baxo, waajibaadkii kalena waa xambaara. ayib, wabihi qaala akhbaranaa ciisa bnu xamaadin wahuwa tujiibay abuu muusa alansaariyu zuqba laqabuhu zuqba wahuwa thiqatu can illaythi waa alleytha bnu sacdin ilfahmiy can saciidin wahuwa almaqburiyu saciid bnu abi saciid can shariiki bni abi namir annahu samica anasa bna maalikin yaquulu baynaa naxnu juluusun fi lmasjidi aan fadhinno jaa'a rajulun nin baa yimid calaa jamalin rati korkii yacni ah faanaakahu waa tu'iyey oo waa fariisiyey fi lmasjidi buu fariisiyey uma caqalahu waa dabray faqaala lahum wuxuu ku yidhi ayukum muxammadun kiinee weeyaan muxammed ayukum kiinee baa muxammadun huwa muxammadun ah wa rasuulullaahi sal allahu alayhi wasalam rasuulkuna muttaki-un uu yahay mid dangiigo bayna dahraanayhim dhexdooda qulnaa lahu waxaanu ku niri haada arrajulu alabyadu waa ninkan cad almuttaki-u ee dangiigo ani markii hore waxay ahaan jirtay rasuulka dadku isaga dhex jiray lagama aqoonsan jirin minbar iyo waxna ma lahayn markii dambena saxaabada waxay dhaheen rasuul allow xoogaa meel kore haddaan kuu sameyno ood fariisato si qofkii soo galo ama reer baadiye ama aan magaalada aqoonin oo kuu fahmo markii dambe sidaasay u yeeleen waana meesha adabu alxadiid iyo marka laga hadlayo adabu dalabi alxadiidka iyo qofka ama cilmiga akhrinaya ama xadiidka akhrinaya meel kore inuu fariisto yacni sunanimadeeda iyo meelahay ka qaatay inay ka mid tahay si qofkii markaas wax rabo oo loo garto faqaala lahu rajulu ninkii wuxuu ku yidhi yabna cabdilmualib waa iska nin reer baadiyaha marka ma gara karo waxyaabaha marka nebiga waxa uu mudan yahay faqaala lahu rasuulullahi sal allahu alayhi wasalam nebiga wuxuu ku yidhi qad ajabtuka waa ku ajiibay waa ku maqlay faqaala arajulu ninkii wuxuu yidhi innii aniga yaa muxamedu muxamedow saa'iluka mid ku su-aalayaan ahay famushtadun calayka korkaaga ku adkaanayo fi lmasalati masalada dhexdeeda ugu adkaanayo falaa tajidanna fii nafsika nafsadaada ha iiga caroonin dhexdeeda qaala sal maa badaa laka weydii wixii kuu muuqdo adiga kuu daahiro su-aal faqaala arajulu de rasuulku isaga de waxaa weeyaan wixii diin ahoo la weydiiyo de waa ka jawaabi karaa haddii uunan markaas uunan hayninna waa aamusayaa wixiibaa u imaanayo ayb marka wixii kuu muuqdo weydii laakiin qof hadda joogo inuu saa yiraa oo laga fiican yahay oo dadka intuu u fariisto meel uu yiraa sal maa badaa laka wixii kuu muuqda iska su-aal anaa kuu jawaabayn walidaalika culummada qaar waa ku eeday jireenba dadka qaar saa dhihi jiraa jiray oo bal ay jarxi uga dhigeenba a jirin ibnu cuyayna miyaaban filayaa inuu mar yiri orod waxaad u geysataa nin baa yiri marka intaasoo mas'alaan kuu wadaa orod ninka boqolka ka jawaabi jiray u gey buu yiri ninkii boqol mas'ale marka loo keeno kulligood ka jawaabi jiray u geysu yiri bax ayb marka sal maa badaa laka ma sahlana faqaala arajulu ninkii wuxuu yidhi nashadtuka birabbika rabbigaa baan kugu dhaariyey wa rabbi man qablaka dadkii kaa horreeyey rabbigooda allaahu arsalaka ila naasi kullihim alla miyaa kuu soo diray dadka oo dhan faqaala rasuulu llahi sal slam allahuma nacam qaala faanshuduka allaaha allaan kugu dhaariyey allaahu amaraka an nusalliya salawaati alkhamsa fi lyowmi walleyli inaan tukanna qaala rasuulu llahi sal slam allahuma nacam qaala faanshuduka allaaha allaahu amaraka an nasuuma inaan soonno ashahra bisha min asanati sanada ka mid ah qaala rasuulu llahi sal slam wuxuu yidhi allahuma nacam qaala faanshuduka allaaha allaahu amaraka an ta'khuda haadihi sadaqata inaad qaaddo min aqniyaa'ina aa ka qaaddo fataqsimahaa calaa fuqaraa'ina aa u qaybiso faqaala rasuulu llahi sal lau slam allahuma nacam faqaala arajulu aamantu bimaa ji'ta bihi waxaan rumeeyey wixii aa la timid wa ana aniguna rasuulu man waraa'ii dadka iga gadaaleeya midka ergeyga u ah baan ahayo min qowmii qoomkayga ah yacnii dadka iga gadaaleeya oo aniga qoomkayga ah baan aniguna ergey kaaga ahayo intan aan kaa maqlay baan u sheegaana ayb qofka wixii uu yaqaano marka uu maqlo oo sharaa'icda islaamka ee daahirka ah dadka ka dambeeya inuu gaarsiiyo hadday tahay towxiid iyo hadday salaad tahay hadday tahay waajibaad intaba wixii uunan aqoon u lahaynna iyo baabkood inuunan gelin darsi akhris ama yacnii kelimad ama yacnii fatwo iyo inuunan gelin laakiin wixii daahir oo uu maqlay qof munkar ku jira war waxaan ilaahay ka cabso iska dhaaf waa munkare iyo waxyaabahaas munkaraadka daahirka ah iyo waajibaadka daahirka ah iyo alimaamu nawowi kow dhaho waayo dadka dhan waa u siman yihiin waa la sheegi karaa xadiidkan ma ra'aa minkum munkaran markuu sharxa muslimka laakiin wixii u baahan marka qofkii markaad salaad farto salaada duka aad tiraahdeed haddii adiga aadan aqoonin salaada axkaamteeda iyo masaa'il daqiiqoo salaada ku jiro ciddii taqaan u tilmaan intaasaad wax ku gudatay markaas laakiin haddaad tanna gasho ta kalena gasho oo wax walba aad jawaabto khatar waa mashaakil hadda jirana waa kaasna waxaa laga yaabaa axaadiidtan dadka gabal inay baabkaas u deliishadaan dadka gabalna iyaga oo isdhahaya waxbaad maqmaqasheen tobaneeyosana ama xoogaa baa laga yaabaa inuu cilmi dhegdhegaynayo kitaab uma fariisanin dhegdhegaysuu ku jira xoogaa wadaadadana waa kale yaqyaqaanaa siday u kala yihiihiin oo kale isaga fadwoonayo marka intaas ma lagu fadwoo karan wax badan uu soo hadlaynaya hadhow marka ayb qaar kalena waxay isa siiyaan bacdi lmasaa'il inay aqoon gaara iyaga u leeyihiin wixii baabkaas ahba waxyi kusoo degayaad moodaa inay tahay waxyi kusoo degayaad moodaa inay tahay وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر بن أنيغر أهي بيرك. قال خالفه يعقوب بن إبراهيم ضمير كما رحمه الله بنا عيسى بن حماد خالف يعقوب بن إبراهيم وحو خلافه عيسى بن حماد خلافه وكان مرك الرواية ذي يعقوب وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم من كتابه أي نوغ الشاقي قال حدثنا عمي أبي مرك وحويان يعقوب بن إبراهيم وابن سعد قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن عجلان وغيره من إخواننا عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي النمر أنه سمع أنس بن مالك يقول محل شاهد كوام محل الخلاف ابن عجلان دحق لي بين الليث وسعيد رواية عيسى بن حماد وحويري عن الليث عن سعيد riwaayadii hore layth can saciid riwaayadan marka oo yacquubna alleythu qaala xadaana bnu cajlaan u meesha keenay ayb wajhu lkhilaafka marka meeshaas khilaafkaasna marka riwaayada waxaa toosan layth bnu sacad ee tooska ah oo ibnu xajar wuxuu leeyahay fii riwaayati lismaaciiliyi min dariiqi yuunus bni muxamed can illayth qaala xadaanii saciidu طيب وكذا لابن منده من طريق ابن وهب عن الليث وفي هذا دليل على أن رواية النسائي من طريق يعقوب عن الليث موهومة معدودة من المزيد في متصل الأسانيد مركب مدى أنا غلط مركب ويعقوب مركب مرة هذا غلط هاي ابن عجلان أو زائد كوية هاي ومن المزيد في متصل الأسانيد وهمك طيب أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله وأضبره ثم قال أيكم محمد وهو متكئ بين ظهرانيهم بين ظهريهم فقلنا له هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك قال الرجل يا محمد إني سائلك فمشتد عليك في المسألة إلى آخره طيب كيورو كلام قال خالفه عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر أي خلافي عبيد الله بن عمر مرك هذا خلافي ابن عجلان هو سو صعدا مرك يورو خلاف كي هو ها وحكساب سنة في الليث ليث بوكساب سنة هذا مرك ابن عجلان يا عبيد الله عبيد الله يا اسخلاف سن طيب وجه الخلاف كوذن واركين وبه قال أخبرنا أبو بكر بن علي وهو أحمد بن علي بن سعيد الأموي ثقة حافظ قال حدثنا إسحاق وهو ابن إبراهيم ابن كامجرى أبو يعقوب صدوق تكلم فيه لوقفه في القرآن qur-aankii buu ku istaagay ku istaagay macnaha waxay tahay alqur-aanu kalaamullaahi buu yidhi makhluuqna ma dhahaayo kayru makhluuqna ma dhahaayo shayga marka xaqa qofku inuu meel ka istaaga ma ahan ayb marka madhab marka waaqifaduna la ogyahay bay ahaayeen oo aada culimmadana u tabdiicisay aimadii salaf طيب قال حدثنا أبو عمارة حمزة بن الحارث بن عمير وهو العدوي ثقة قال سمعت أبي يذكر أبي مركو الحارث بن عمير البصري جمهور كويت توثيقيين حديثتي سنة مناكير باكو جرت يعني حديثتي سنة إن كان مركو ورب باكو جرت يذكر عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه جاءهم رجل من أهل البادية قال وحير مركا أيكم ابن عجلان مركا حديثكم حوكا هذا وجه الخلاف محاوى مسندك wuxuu ka dhigay isaga musnad abi hurayra, ibn cajlaanna muxuu ka dhigay musnad anas. baynama nabiyu sal اllaه slam maa asxaabihi jaءahum rajulu min ahli اlbaadiyati qaala ayukum ibnu cabd اlmualib qaaluu hada alamcaru, waa midkan guduudan yani maariinka alamcar, qaala wuxuu yidhi alamcaru alabyadu waa cadaanka, mushrabun xumratan, oo guduud la cabsiiyey midabka maariinka. waxaana laga qaatay maakuudun min almacrati wa huwa almadaru alaxmar, dhoobada ama dhiiqada guduudan ayaa la yidhaha almacar. ayib, oo dharka markaa lagu midabeeyo lagu rinjiyeeyo. ibnu lathiir fi nihaaya sidaasuu yidhi. fa qaala, wuxuu yidhi inii saa'iluka, waa ku weydiinaya. fa mushtadun calayka fi lmas'alati, qaala sal cama badaa laka, qaala as'aluka birabbi man qablaka. maxaa tiri amqar ma dhihina hada almgaru, yani almaqratu ayay ka timid. almaqratu wa huwa almadaru alaxmar. qaala sal cama badaa laka, qaala as'aluka birabbi man qablaka warabbi man bacdaka, allahu arsalaka, qaala allahuma nacam, ila aakhirihi. xadiidkii haddoo kaloo sheegay. ayib, marka wajhu lkhilaafkuna waa meeshaas. qaala baabu اlfadli waaljuudi fii shahri ramadaan, fadliga iyo deeqda bisha ramadaan dhexdeeda. wa bihi qaala akhbarana sulayman bnu daawuud can ibni wahbin qaala akhbaranii yuunus can ibni shihaabin can cubayd illahi bn cabdillahi bn cutbata ana cabdallahi bna cabbaasin, yani tii hore intaanan ka bixin riwaayadan dambe xadiidka musnad abi hurayra miya, mase waa musnad anas? musnad anas waaye xadiidka. middan dambe marka waa qalad. ibnu xajar fatxulbaarigu wuxuu ku yidhi tatarajaxu riwaayatu اlleyth, waxay ku raajax noqonaysaa biana almaqburiya can abi hurayrata jaadatun ma'luufatun. mas'aladan aada u fiiri, cilmiga xadiidka muhiim ay u tahay. weliba marka la kala rajaxay riwaayaadka, wuxuu leeyahay riwaayadii leyth, riwaayatii leyth maxay ahayd? waa min xadiidi anas. wuxuu leeyahay iyadaa raajax noqonaysa, sababtu waa maxay? riwaayatu lmaqburiyi can abi hurayrata jaadatun ma'luufatun, waa sida loo bartay oo caadiga ah. waa saciid almaqburi inuu abu hurayre ka wariyey wax layska yaqaan waay, waa jaada wa. falaa yucdalu canha ilaa ghayriha, ama falaa yacdilu canha ilaa ghayriha, leyth inta jaadadaa ka tago ghayrkeed u leexan maayo, yacni u leexan maayo, ilaa man kaana daabitan mutathabitan, yacni qofka jaadada inta ka leexdo, yacni sidii aan jaadada ahayn aado, waa ishubaa way, waa ishubaa. anaada wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo yacni alleyth can saciid can abi hurayray jaadada iska ahaa jirtay waa laga leexday, can shariik can anas, yacni in laga leexdo sidii la yaqaanay oo saciid riwaayadii lagu yaqaanay oo si naadir ah loo leexdo, xifdi unbay ka imaan kartaa, si kale meel kale kama imaan kartaa. meesha marka axadu yani murajaxaadka waxaa ka mida marka cilalka, haddii marka yani khilaafka uu ku saamin ninna uu maray sidii jaadada ahayd, midna calaa ghayri aljaada almaluufa almasluuka uu maray, haddii uu xaafid yahay midkan oo jaadada aan marin, taasaa la hormarina, leanna laasim waxunbuu uga leexday oo ishubo, leanna waa yaqaanaa sidaana u fudud waana dhihi karay, maadaama uu cilmi unbuu uga leexday iyo xifdi iyo ogaan waxyaabaha markaa de aadku muhiimka u ay ka mid tahay. ayib, xadiidka shaahid oo bukhaarina waa leeyahay, muslimna waa isagoo mawsuul oo min dariiqi thaabit, can anasna waa ku keenay. baabu اlfadli waaljuudi fii shahri ramadaan, wa bihi qaala akhbaranaa sulayman bnu daawuud can ibni wahbin qaala akhbaranii yuunus عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان انت او اهانا مركه او بود بدنانا رمضان دحديسه حين يلقاه جبريل مركه لكل ما وكان جبريل يلقاه في كل ليله بوهاين لكل ما ومن رمضان اف يدارسه القران بولد دراسينا يقال وحيري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل مركه لكل ما اجود بالخير خير كم دقدق بدن من الريح المرسله دبيش للدري وبه قال أخبرني محمد بن إسماعيل البخاري ماشي أنا أذكر صوت المانواتنا أذكر محمد صوت شيء محمد بن إسماعيل هذه الإدلاقة يا وين دهنا ابن علي محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علي هل مال أيو النساء وحويريا دهنا البخاري ماشي أنا وين مرك يذا اللفت يذا مرك ابن أبو الحجاج المزي تهذيب الكمال تعليق في عنه ميشان ساري مركا وحويري روى النسائي في الصيام من سننه عن محمد بن إسماعيل عن حفص بن عمر بن الحارث عن حماد عن معمر والنعمان بن الراشد سنة كانوا كان هكذا بوير مركا ومحمد بن إسماعيل بسعة بخاري أون لجر رواه أبو القاسم حمزة بن محمد الكناني الحافظ وأبو علي الحسن بن الخضر الأسيوطي وأبو الحسن بن حيوية النيسابوري عن النسائي عن محمد بن إسماعيل حسب يعني حسب حكوضة بدون البخاري مكجرين مركب نسائي اللفتي سإنت بضن بخاري مين شيئين دتك كورين وفي أصل الحافظ أبي عبد الله الصوري الذي كتبه بخطه عن أبي محمد بن النحاس عن حمزة عن النسائي قال حدثنا محمد بن إسماعيل وهو أبو بكر الطبراني نسخة أسمرك الحافظ السوري قعنتي سكو قرين ساسا كتان وقال أبو بكر بن السني وحده عن النسائي حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري نقد كي أخرنا رواية ابن حيوية ما أخرنا مس ابن السني ابن السني وحدة نسخة أنا أخرنا ولم نجد للنسائي عنه رواية سوى هذا الحديث ما أن ننكو أركن سوى بخاري كورنا يكن ماهن إن كان ابن السني حفظه عن النسائي وهدو ابن السني نسائي كحفظه أنا أديب ابن السني وركا النسائي وكحفظيه وهل كان مال ولم ينسبه من تلقاء نفسه أو كان نسبين صير من تلقاء نفسه معتقدا أنه البخاري way waxa dhici kartay inuu isagu bukhariga maqlin isagu ay la noqotay haday la noqotayna inuu huwal bukhari dhahay ahayd ugu yaraan soo tayib illa isaga nasa'i ka warina hadathani nasa'i qala akhbarana muhammad ibn isma'il adii usan bukhari dhihin marka nasa'i وأساق الرب إنه شاق يعني البخاري أما هو البخاري إنه وقد روى النسائي الكثير عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية وهو يشارك البخاري في بعض شيوخه كما سيأتي في ترجمته بذن ومركح كوري ابن علية ابن علية هاسنا لو ذاق بخاري شيوخ بذن وروى مركينه وحكل الرجح وربا وروى في كتاب الكنى نسائي كتابك الكنى وحكوري عن عبد الله بن أحمد بن عبد السلام الخفاف عن البخاري عدة أحاديث فهذه مركوحير وقرينة ظاهرة في أنه لم يلقى البخاري ولم يسمع منه مرهد كتابك سكال الكنى دور حديث واسطة وقورنا بخاري هم قنس إليه مركع إن أولا لكل من قرينا ساس وقد يمرك قال حدثني حفص بن عمر بن حفص بن عمر بن الحارث قال حدثنا حماد قال حدثنا معمر والنعمان بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ما لعنت من لعنة لعنت تذكر ولا شيغه وكان إذا كان قريب عهد بجبريل ديو النبي جبريل مد وقتي سو كدو يهي او هاناي يدارسه أولى مدارسين يكان وحوها أجود بالخير من الريح المرسلة خير كمد وقدك دك بدن دميش الله الديري. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب حديث يونس بن يزيد وأدخل هذا حديثا في حديث رواية مرك يونس واتي أنا بصور دافن ورواية يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله أن عبد الله بن عباس طيب يونس سيدا سكرية معمر يا نعمان بن راشد عن الزهري محي كدغان عن عروة عن عائشة حديث عائشة كدغان مرك وحولي حديث أي حديث كدح قلي وغلط مرك مدان تيهرا صح. قال باب فضل شهر رمضان بشهر رمضان فضل قيد عدين تيسيب أبابه وبه. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان هذا وصقل فتحت أبواب الجنة وعلى فرفراء وغلقت أبواب النار وعلى حرحراء إرده النار وصفدت الشياطين وشياطين تينا والك تينا ذي كل قد ما هن رواية وصفدت مردة الشياطين عام ومخصوص عمر إشكال كانوا حلوغة بحصان آيات داتك بادية يمرك اللي جوغ رمضان وداتك أقرحي حمان تدى شياطين تكل ما وده حرحرنا. وبه قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وقال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه حديث كسيد الزهري ليس كو خلافه. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح ترسو صالح بن كيسان قبصه عن ابن شهاب قال أخبرني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وبه قال أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه شعيب بن أبي حمزة وإلاب قبصه عن الزهري قال حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين ابن أبي أنس النافع ابن أبي أنس اسكمدها وخلافا ما أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وبه قال أخبرنا الربيع بن سليمان في حديثه عن ابن وهب قال أخبرني يونس وسدح صالح بن كيسان إيه شعيب بن أبي حمزة إيه يونس هايمة عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رواه ابن إسحاق عن الزهري. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن الزهري عن ابن أبي أنس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت فيه أبواب النار وسلسلة الشياطين. شياطين تين مركة يعني ولا كتين ذي. قال أبو عبد الرحمن هذا يعني حديث ابن إسحاق بأجيداية خطأ واي يعني حديث كان ابن إسحاق خطأ واي ولم يسمعه ابن إسحاق من الزهري كما مقل والصوابنا ما تقدم ذكرنا له وحيان صوشة يقني لكن هذا داد في رسالة وحلها يستوى ابن إسحاق حديث كان زهري كما مقل بسه وإلا ابن إسحاق سيادة سد حديث لصوشة يقني ما خلافين صالح بن كيسان إيو شعيب بن أبي حمزة إيو يونس مؤنا خلافين رواية ديسان مدى الدنبوة مدى خلاف الدون تمرك وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وذكر محمد بن مسلم مركة وزهري قال وذكر محمد بن مسلم عن أويس بن أبي أويس وكان مركة مخالفة أويس بن أبي أويس أي شهادة ماشي ابن أبي أنس أي أهيد سو ويس بن أبي ويس بوشي ويس كاسنا وحويان ويس بن مالك عم مالك بن أنس مالك بن أنس أذير كيس يا ضلي ابن حبان يا توثيقي النسائي بن أوري بس عديد بني تيم الرب بني تيم مثل لقو تريانا الرب بني تيم سبت الله لقو تريانا وحيت مالك بن عامر meeshaasay soo degeen markay soo degeen xilfi buu xuula noqday dalxat ibn ubaydillaahi walaalkiis dalxana waa min bani taym saas baa marka yani cadiidi bani taym cananas ibn maalikin laba meel cananas ibn maalikin laba meela markuu ka khilaafay uwais ibn abi uwaisna waa ka dhigay xadiidkana musnad anas uu ka dhigay أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث خطأ مركا من مسند أنس إن لقد قلنا وخطأ كو لابو إن لقد قلنا أويس بن أبي أويس إن لقد قلنا لقد بدل ابن أبي أنس إذن وغلط مركا خلافكم وابهالكاس بسوه طيب هذا آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.